بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أنه قد أخذ ميثاق بني إسرائيل وأرسل إليهم رسلا، وأنهم استمروا في العناد والمكابرة، قال جل وعلا: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا، أي من هؤلاء الرسل، وفريقا يقتلون، وفريقا يقتلون، ما قال قتلوا وإنما قال يقتلون، لأن هذا دأبهم، إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الرسل، فقد سعوا في قتله بكل سبيل. ثم قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا إخبار منه سبحانه وتعالى أنه بعد هذه الأمم، بعد أمة موسى وأمة عيسى، أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب وهو القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، يعني نزولا حقا، نازل نزوله حق ثم متضمن للحق. فالقرآن نزوله حق من الله تبارك وتعالى، وذلك لهداية البشرية التي كانت قد عمت وضلت عن سبيل الله عز وجل، كما قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فلهذه الغايات العظيمة، وكذلك قوله تبارك: الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذه نذارة للعالمين، فنزول القرآن حق لهذه المنافع والمقاصد العظيمة من هداية الخلق إلى طريق الله تبارك وتعالى. ثم نزل كذلك متضمن للحق، كل ما في القرآن حق، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو حق في أخباره، ثم هو حق في أحكامه، كل أحكامه حق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. القرآن جاء يصدق ما بين يديه من الكتاب، من الكتب، من التوراة والإنجيل. فالدين واحد، ما دعا عليه التوراة من عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان به وبملائكته ورسله، هو ما جاء القرآن يدعو إلى هذا. وكذلك ما دعا إليه عيسى، ما أنزله الله تبارك وتعالى في الإنجيل على عيسى، هو ما أنزله الله تبارك وتعالى على محمد صلوات الله وسلامه عليه. نحن الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فالدين واحد، ثم هو يصدق الأخبار التي جاءت فيخبر بأنها صدق. فالأخبار التي جاءت في التوراة والأخبار التي جاءت في الإنجيل جاءت هنا, جاء القرآن يصدق هذه الأخبار ويوافقه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه, وذلك أولا أنه ناسخ للشريعة السابقة. القرآن جاء ناسخا شريعته, نسخت شريعة التوراة ونسخت شريعة الإنجيل, فأصبحت هنا يعني الهيمنة لهذه الشريعة التي يجب أن يترك كل بعد ذلك شريعته إلى هذه الشريعة المنزلة من الله تبارك وتعالى. ثم كذلك ترك يعني اتباع أي شيء إلا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهنا لا يجوز لأحد, لا يجوز اليهودي يقول أنا أتبعه يعني شيئا مما جاء به موسى, ويقول النصارى أتبع شيئا مما جاء به عيسى. لا, قد جاء محمد صلوات الله وسلامه عليه فيما أنزله الله تبارك وتعالى عليه من هذا القرآن بالكلمة الأخيرة, كلمة الفصل من الله تبارك وتعالى. فهذا لابد من خلاص, لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبع نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه, ولو أن عيسى حيا في وقت النبي ما وسعه إلا أن يسير خلف النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا من معاني مهيمن عليه. وكذلك من معاني ذلك أنه كل خبر بدل في التوراة والإنجيل جاء القرآن مهيمن, ما أتى في القرآن هو الصواب, وما كان قبل ذلك مكتوبا في التوراة والإنجيل فهذا مخالفا لما في القرآن. لا شك أن هذا مما غيروه وبدلوه, وقد غير اليهود والنصارى في كتبهم تغييرا عظيما, كقولهم مثلا في الإصحاح الأول في العهد القديم اللي هو التوراة, ثم استراح في اليوم السابع من عمله الذي عمل خالقا. تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون قد تعب من الخلق, أن يخلق ستة أيام فيتعب من ذلك ثم يأخذ يوما للراحة. تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. قال جل وعلا في القرآن ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أدنى تعب. فكل ما جاء في التوراة والإنجيل مما يخالف الحق جاء هذا القرآن ليبينه ويوضحه, كما قال تبارك وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا الكتاب القرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه مهيمنا عليه, مهيمنا على الكتب السابقة. قال جل وعلا إذن فاحكم بينهم بما أنزل الله. لا حكم لشريعة التوراة بعد ذلك ولا حكم لشريعة الإنجيل, وإنما الحكم بينهم بين كل الأمم, بين كل الأمم. من أطاع النبي صلوات الله وسلامه عليه فهذا حكمه حكم القرآن, ومن كذلك عصى النبي من الأمم التي تريد أن تتحاكم إلى النبي فإنه لا يحكم بينهم إلا بما أنزل الله. لا يحكم بين اليهود بشريعة اليهود ولا يحكم بين النصارى بشريعة النصارى, وإنما يحكم بين اليهود بشريعة القرآن ويحكم بين النصارى بشريعة القرآن. فلا شرعة بعد ذلك, لا يجوز للنبي ولا لمن بعد النبي أن يحكم في شأن المسلمين أو في شأن اليهود أو في شأن النصارى إلا بحكم الله المنزل على عبده الحكم الأخير. فاحكم بينهم أي جميعا بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. هذا نهي من الله تبارك وتعالى أن يتبع أهواء اليهود والنصارى عما جاءه من الحق, أن تترك الحق الذي جاءك لاتباع أهوائهم, فإن كل ما يخالف ما جاء النبي هذا يصير من اتباع الهوى, من اتباع الهوى كما فعل اليهود في قضية الرجم, وكما فعلوا ديت عدلوا عن حكم الله تبارك وتعالى إلى أحكام شرعوها بأهوائهم. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق, لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل أي من اليهود والنصارى ولكم جعلنا شرعة ومنهاجا, هذه في الأول, الذي جعل الله تبارك وتعالى شرعة اليهود, ثم لما جاء عيسى كان يحكم بشريعة يعني التوراة، ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه نسخا لبعض الأحكام الموجودة في التوراة، ثم جاء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ناسخا لكل هذه الشرع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فهذه الشرعة السابقة خلاص انتهى وقتها. قال جل وعلا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني ذات شريعة واحدة، فيجعل شرعتك يا محمد هي الشرعة السابقة، ولكن لم يشأ الله تبارك وتعالى هذا. هذا رحمة من الله تبارك وتعالى وفضل. ولو علقنا الله تبارك وتعالى بالشرعة السابقة، شرعة اليهود وشرعة النصارى التي اختلفوا فيها، لأصبح أمامنا طريق طويل ومشقات كثيرة وخلافات طويلة لا تنتهي. ولكن بدأ الله تبارك وتعالى، جعل الله تبارك وتعالى هذا الدين بشرعة مستقلة ابتدائية. ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه الشرعة بالتشريع من أول الأمر بشرعة ما ليست متصلة بتلك الشريعة السابقة في كل شيء، بدءا من القبلة. شرع الله تبارك وتعالى للأمة شرعة مستقلة، فجعل قبلتنا مستقلة، وصلاتنا وصيامنا وعباداتنا وكل ما نحتاجه جعله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة شريعة مستقلة الدائرة على أهل الإسلام وينتهي الإسلام. قال جل وعلا: فعسى الله أن يأتي بالفتح، فتح مكة. فتح مكة النقطة الحاسمة، إذا فتحت مكة دخلت الجزيرة كلها في الإسلام، أو أمر من عنده قبل الفتح، فيصبح هؤلاء يعني المنافقون على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا، عندما تتكشف لهم يعني حقائق هؤلاء المنافقين: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ أهؤلاء، يعني هؤلاء المنافقون الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني اجتهدوا في أيمانهم بكل اجتهاد، حلفوا أيمان مغلظة إنهم لمنكم إنهم مؤمنون ومعكم، هذه نظرتهم. يظنون أن الدائرة ستكون على المؤمنين، وأن الإسلام سينتهي، الرسول سيذهب، وأن النصر للكفار، وهم يتوقعون هذا ويريدون أن يمسكوا طرف الحبل هذا حتى إذا انتصر الكفار كانوا معهم. هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يعني مع أهل الإيمان. قال جل وعلا: حبطت أعمالهم، أعمالهم التي يعملوها في الإسلام، قد كانوا يصلون مع النبي ويجاهدون معه ويصومون معه، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين بإضمارهم الكفر وبظنهم أن الغلبة تكون لأعداء الله تبارك وتعالى على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فأصبحوا خاسرين، تحول حالهم إلى الخسار بعد أن كانوا في صف يعني أهل الإيمان. والخسار هنا خسار النفس وخسار الأهل وخسار المال، ورود النار عياذا بالله. ثم خاطب الله تبارك وتعالى أهل الإيمان خطابا بعد خطاب في هذا الأمر، آمرا إياهم أن يسلكوا السبيل ولا يحيدوا يمينا وشمالا، وأن من ارتد عن هذا الدين أبدل الله تبارك وتعالى يعني به خيرا منه. قال: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بوصف الإيمان. من يرتد منكم عن دينه، هذه قضية حكم، يعني اعلموا أنه من يرتد منكم عن دينه، فارجعوا الكفر عن دينه الإسلام، فسوف يأتي الله بقوم. هذا وعيد منه سبحانه وتعالى لهذا المؤمن الذي يشك ويرتاب ويرتد. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا بيان من الله تبارك وتعالى ووعد بأنه إن تخلى من تخلى عن الإيمان منكم فإن الله سيبدله بخير وقوم آخرين. بقوم هنا تنكير للتعظيم، بقوم يحبهم ويحبونه. وبدأ بحبه سبحانه وتعالى أولا بإعلان حبه لهم أولا سبحانه وتعالى، وهذا تكريم عظيم. ثم كذلك يحبون الرب تبارك وتعالى. أذلة على المؤمنين، يعني أنه لأجل الإيمان يذل عند المؤمن، وذلك لله. فمدام مؤمن يذل له يخضع له، يعني يسامحه يعفو عن سيئاته، هو ذليل عند إخوانه المؤمنين. أعزة على الكافرين، في مقابل الكفر الكفار وإن كانوا من كانوا. قال جل وعلا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي في شريعة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يبتلي أمة، أن يختبر كل أمة بما أنزل إليها من الشرع. فابتلى اليهود واختبر اليهود بالشرع التي نزلت على موسى، ثم الشرع التي نزلت على عيسى، وهي كما ذكرنا أنها كانت شرعة التوراة، إلا أن عيسى جاء بتحليل بعض ما حرم عليهم. قال: ولأبين لكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بينة من ربكم. ف الله يقول: ليختبر الله تبارك وتعالى كل أمة منكم بما أنزل الله تبارك وتعالى إليها، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات يعني تسابقوا إليها، يعني يعمل كل يعني ينال الخير من ربه تبارك وتعالى، يعني قبل غيره. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا. رجوعكم إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى، قدم إلى الله قبل العامل اللي هو مرجعكم، ما قال مرجعكم إلى الله، لأن هذا في اللغة يفيد إلى الله وإلى غيره، لا ينفي أن يكون إلى غيره. أما إذا قال إلى الله مرجعكم يعني إلى الله وحده ليس إلى غيره سبحانه وتعالى. فمرجع الجميع إلى الله تبارك وتعالى، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ينبئكم، الإنباء هو الإخبار العظيم، النبأ هو الخبر العظيم. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وبالتالي يحاسب كلا على عمله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مؤكدا، قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. مرة ثانية تأكيد لهذا الأمر، أن النبي مأمور أن يحكم بشريعة القرآن لا يعدل عنها إلى أي شريعة أخرى. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أي إليك وهو القرآن، ولا تتبع أهواءهم، يعني إياك أن تتبع أهواءهم، لأن كل ما يخالف يعني الشرع المنزل من الله تبارك وتعالى فهي من اتباع الهوى. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذا تحذير من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يطيع أحدا، لليهود أو النصارى أو المنافقين أو غيرهم، في أن يخالف ولو يعني شريعة الله ولو في أمر قليل. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض أفراد، عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا، أي عن هذه الشرعة وهذه المنهاج، عن هذا الدين المنزل عليك، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. اعلم أن ثمة عقوبة تنتظرهم من الله تبارك وتعالى، وأن إعراضهم هذا هو سبب لنزول هذه العقوبة. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وقال هنا ببعض ذنوبهم، ما قال بكل ذنوبهم، لأنه لا يعاقب العقوبة الكاملة على كل ذنوب في الدنيا، بل الأمر مؤخر، العقوبة الكبرى مؤخرة للآخرة، وإنما هذه بعض ذنوبهم في الدنيا، فيصيبهم ببعض هذه الذنوب في الدنيا. ثم قال جل وعلا: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. بيان لحقيقة كونية قائمة، يخبر سبحانه وتعالى أن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني خارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن شرعة هذا القرآن، الشرعة الخاتمة من الله تبارك وتعالى. أي أن من يبقى متمسكا بهذه الشرعة وسائرا عليها قليل من الناس، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وهذا مشاهد في كل العصور. فإن اليهود والنصارى والأمم الكثيرة ثم كثير من المسلمين الذين دخلوا في شرعة القرآن كذلك قد خالفوها وخرجوا منها، فكثير من الناس فاسقون خارجون عن طاعة الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. سؤال للتوبيخ الشديد والتقريع والتأنيب. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ يعني هل يريدون حكم الجاهلية ويعدلون بذلك عن حكم الله تبارك وتعالى؟ أفحكم الجاهلية، كل حكم مغاير لحكم الله تبارك وتعالى فهو حكم جاهلي، حكم الجاهلية، وذلك أنه مبني على الجهل. حكم الله تبارك وتعالى هو وحده الذي مبني على العلم، لأن الله هو منزله سبحانه وتعالى العليم بكل شيء، العليم بخلقه وما يصلحهم. فكل من عدل عن حكم الله عز وجل إلى حكم غيره من الأهواء ومن السواليس المعتادة ومن تخاريف المخرفين وحكم العادلين القاسطين الظالمين، كل حكم جاهلية، كل حكم غير حكم الله تبارك وتعالى فحكم جاهل وحكم جاهلية. قال جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال كذلك بعد السؤال لبيان يعني التقرير. لا أحد أحسن حكما من الله، هل يمكن أن يقارن يعني الله بغيره سبحانه وتعالى؟ الله رب السماوات والأرض العليم بكل شيء، هل له ند ومثل يعني يستطيع أن يحكم كحكمه وأن يعلم كعلمه سبحانه وتعالى؟ فلا أحسن حكما من الله تبارك وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ والجواب عند أهل الإيمان: لا أحد، لا أحد أحسن حكما من حكم الله تبارك وتعالى، ولكن المجرمين الكافرين الجاهلين يرون أن حكمهم وأهواءهم هي أفضل وأحسن من حكم الله تبارك وتعالى، وهذا يعني من خذلانهم ومن يعني طردهم ولعنهم من رحمة الرب تبارك وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى نداءه إلى المؤمنين أن يحذروا اليهود والنصارى ولا يتخذهم أولياء، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا نداء وأمر من الله تبارك وتعالى، يناديهم الله تبارك وتعالى باسم الإيمان أشرف الأسماء وأحسنها، تهيجا لهم على الفعل وإلزاما لهم بالأمر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أولياء أحباب وأنصار، تحبونهم تنصرونهم تركنون إليهم تترضوا عن دينهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى، اليهود هم الذين يعني ينسبون أنفسهم إلى موسى بن عمران عليه السلام، والنصارى الذين قالوا إنا نصارى ينسبون أنفسهم إلى عيسى بن مريم عليه السلام. إياكم أن تتخذوا هؤلاء واليهود والنصارى بعد نزول القرآن كفار، كفار كفرهم الله تبارك وتعالى، فبعد نزول القرآن من لم يؤمن بالقرآن فهو كافر، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: بعضهم أولياء بعض، يخبر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن اليهود والنصارى وإن اختلفوا في الدين وكفر بعضهم بعضا، وقال اليهود في عيسى بن مريم المقالات الشنيعة العظيمة، وكذلك اعتقاد النصارى في اليهود بالرغم من هذا من عداوتهم إلا أنهم يوالي بعضهم بعضا عليكم. بعضهم أولياء بعض، يعني اليهود يوالون النصارى والنصارى يوالون اليهود كلهم على المسلمين مع اختلافهم. ثم قال جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا حكم من الله تبارك وتعالى، إخبار وحكم أن من تولى اليهود والنصارى بعد هذا فهو يهودي ونصراني فهو منهم، يعني أنه قد قطع صلته بالإسلام والتحق بهذه الأمة الكافرة. ومن يتولهم منكم يعني أيها المسلمون أيها المؤمنون المخاطبون بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا فإنه أي هذا المؤمن يصبح منهم يهودي أو نصراني. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا أيضا تحذير وبيان منه سبحانه وتعالى أن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم الذي يضع الولاية في غير محلها، يضع الولاية وهي المحبة والنصرة في عدوه، اليهود والنصارى أعداء للمسلمين. فإذا ذهب هذا المؤمن المؤمن بالله تبارك وتعالى الذي يوالي الله، مفروض أن يوالي الله ويوالي أولياءه، ذهب وأخذ هذه الولاية وضعها في غير محلها، هذا هو الظلم. الظلم وضع الشيء في غير محله. فلما والى أعداء الله تبارك وتعالى وأعداءه فإن الله عاقبه بأنه لا يهديه، يضله. ومن معاني إضلاله أن يرى أن ما يفعله حق وأن يسير في هذا الطريق وأن لا يرتدع عنه وأن لا يرعوي، فيضله الله تبارك وتعالى، يعني يصمه، يعمي بصره ويعمي قلبه فيسير في هذا الطريق. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين الله تبارك وتعالى صورة من صور هذه المولاه، قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، فإنه بعد أن خان الرسول عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع وفعلوا فعلتهم منكرة في المرأة المسلمة التي ذهبت إلى سوقهم تشتري، فربطوا ذيل ثوبها بقفاها وهي ساهية، فلما قامت ووقفت انكشفت سوءتها وجلسوا يعني يضحكون عليها يضحكون منها، وقام المسلمون وأحاطهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكمه. كان النبي أراد أن يقتلهم صلوات الله وسلامه عليه بخيانته من العهد، فجاء عبد الله بن أبي وجاء مترجيا النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال له يا رسول الله 700 دارع، 700 دارع يعني يلبس الدرع، حموني من الأحمر والأسود، تريد أن تحصدهم في غدا؟ أعفو عنهم يا رسول الله، أعطيني إياهم. وظل يلح والنبي يقول له لا خير لك في ذلك، يعني لا تشفع فيهم، لا خير لك في ذلك، فيقول لا. حتى أدخل يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ألح على النبي وهبه النبي له صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الله يقول فترى الذين في قلوبهم مرض، هذا مرض النفاق، مريض مرض النفاق، ومرض النفاق منه شك في نصر الإسلام، يشك في أن الإسلام ينتصر وأن دين الله تبارك وتعالى يعني سيعز وأن رسوله يعني سيمكن يعني في الأرض وستكون الريح كلها له والنصر والتأييد له، لكن في مرض النفاق في قلبه هو يظن أن الإسلام موجة من الموجات وستنتهي وستزول، وإذا زالت موجة الإسلام وذهب ريحه يرجع مرة ثانية ليعتز باليهود الذين هم أولياؤه فينصروه، ويخشى أنه إن ذهب هؤلاء يعني تعرى ظهره وأصبح عرضة لأن يعني يغزى ولا يجد أنصار له. قال جل وعلا فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، يسارعون فيهم، يسارعون فيهم بنجدتهم ونصرتهم والشفاعة لهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، الدائرة أن تدور الأحداث مرة ثانية، بعد الآن الريح للمسلمين شيئا ما ثم تدور الريح ويذهب المسلمون ويكون الدائرة والدولة للكفار. فقالوا إذا دارت الدورة وقامت الدولة للكفار كنا نحن، يقول كنت أنا معي أوليائي فينصروني. قال جل وعلا فعسى الله أن يأتي بالفتح، فتح مكة، حتى بعد ذلك العرب كلها تذهل، لأن العرب كانت تنتظر يعني قتال النبي بقريش، ويرون من ينتصر في النهاية، يرون أنه إذا انتصرت قريش في النهاية انتهى الإسلام، وإذا انتصر النبي محمد في النهاية انتهى الكفر من الجزيرة. فالله يقول فعسى الله أن يأتي بالفاتح، فتح مكة الذي عليه هذه، أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يصبح هؤلاء المنافقون بعد الفتح على ما أسروا في أنفسهم من أن يعني الريح ربما تكون للكفار، نادمين على يعني هذا يعني الظن الخاطئ الذي كان في أيديه. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.